الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعز رحمه الله تعالى في تصريفه، قال: تعريف علم الصرف. نعم. اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة نعم بمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. دقيقة إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نذكر لكم مقدمة خفيفة كي تستفيدوا من تلك المقدمة في علم الصرف. أولا، لابد لطالب العلم المشروع فيه من معرفة تعريف ذلك العلم وموضوعه وغرضه وموضوعه. فتعريف علم الصرف هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة من صحة وإعلال وأصالة وزيادة ونحوها. والغرض من علم الصرف حصول المعاني المقصودة من الأمثلة المختلفة، وموضوعه الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. فإن الصرف لا يبحث فيه من الحروف لجهالة أصلها، ولا من الأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام والشرط وأسماء الموصولة وأسماء الأفعال، لأنها تشبه الحروف فتأخذ حكمها، ولا من الأفعال الجامدة كليس وعسى ونعم وبئس، لأنها كالحروف في الجمود فتشبه الحروف وتأخذ حكمها. أما الواضع لهذا العلم قيل معاذ بن مسلم الحراء الكوفي، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله أعلم. ثم هناك أبواب الصرف 7 أبواب: الصحيح والمضاعف والمهموز والمثال والأجوف والناقص واللفيف. فما من كلمة عربية إلا داخلة في هذه الأبواب 7. فإذا جاءتكم كلمة فانظروا فيها، فتلك الكلمة من أي باب من هذا الأبواب، ثم تعرفون تلك الكلمة معرفة جيدة من صحتها وبارك الله أو أصالتها أو زيادة فيها على جميع أحوال الصرفية. يعني يرد ولا ما يرد؟ هناك بارك الله. ثم لابد أن تعرفوا شيئا آخر، إن العرب يشتقون من كل مصدر 12 شيئا، أي 12 شيئا. العرب يشتقون من كل مصدر 12 شيئا، ما هي؟ الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول والجحد والنفي والأمر والنهي واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة واسم التفضيل كم؟ 12 شيء. إذن لابد من معرفة الاشتقاق، أي باشتقاق الصغير لا بالكبير والأكبر، كما يأتي بحث الاشتقاق إن شاء الله في مراح الأرواح. هناك بارك الله، مثلا النصر مصدر يشتق منه هذه الأشياء 12. مثلا يقول نصر ينصر نصرا فهو ناصر، نصر ماضي، ينصر مضارع، ناصر اسم فاعل. ونصر ينصر نصرا فذاك منصور اسم المفعول. والجحت بدخول لم الجازمة على المضارع، لم ينصر لم ينصر. والنف لا ينصر لا ينصر. والأمر باللام لينصر لينصر. والأمر بالصيغة أنصر. والنهي لا تنصر ولا تنصر. والظرف مكانا أو زمان منصر. والآلة منصر. واسم التفضيل أنصر. فنقرأ لكم الأمثلة من صرف إنكي. نصر ينصر نصرا فهو ناصر. ونصر ينصر نصرا فذاك منصور. لم ينصر لم ينصر. لا ينصر لا ينصر. لينصر لينصر. لن ينصر لن ينصر. الأمر منه أنصر. والنهي عنه لا تنصر لا تنصر. الظرف منه منصر. والآلة منه منصر، منصرة ومنصار. وأفعل التفضيل المذكر منه أنصر، والمؤنث منه نصرة. إذن هذه الأشياء 14 تشتق من كل مصدر. هذا هو أسلوب الاشتقاق، لكن باشتقاق الصغير للكبير والأكبر. ثم نقول لكم هناك قاعدة تعرفون يعني أهل هذا الفن، يعني أن أهل هذا الفن وضعوا ميزانا يزينون به الكلمات، وهذا الميزان في الثلاثي وزن فعله أي فاء وعين لام، وفي الرباعي فعلله فاء وعين لامان. فإذا وزنوا كلمة بفعل مثلا فكل حرف يقع في مقابلة الفاء منه يسمى فاء الفعل، وكل حرف يقع في مقابلة العين منه يسمى عين الفعل، وكل حرف يقع في مقابلة اللام منه يسمى لام الفعل. مثلا إذا قلت ضرب على وزن فعل فالضاد فاء الفعل، والراء عين الفعل، والباء لام الفعل. وإذا زيد في الموزون حرف أو أكثر من حرف زيد ذلك الحرف بعينه ونفسه في الميزان، لا من الفاء والعين واللام، في نفس ذلك الموضع. تقول أكرم على وزن أفعل، انظر فاء عين لام، لكن الهمزة جاء بنفسها وبعينها في موضعها لأنها زائدة. أكرم أفعل. فهمتم بارك الله. أما الزوائد بارك الله، أما الزوائد للتضعيف أي للتكرير يعني أو للإلحاق، فنعم يأتي بالفاء والعين واللام. زوائد للتكرير كفرح وزنه فعل، أو مثلا للإلحاق جلبب وزنه فعلل، أي اهتماما يعني بالزائد في التضعيف وبالزائد للإلحاق. يعني أن الملحق يجري مجرى الملحق به، ويعني كذلك التضعيف العناية به لأجل هذا الزائد في التضعيف يعني في التكرير، والزائد في الإلحاق يأتي بالفاء والعين واللام كما هو مذكور في الشافية لابن الحاجب. ثم نقول لكم: وإذا حذف حرف أو أكثر من الموزون يحذف ما يقابل ذلك الحرف من الميزان أيضا. تقول مثلا: قلت على وزن فلت، يعني قلت أصله قال من الأجوف، فلما حذفت العين لالتقاء الساكنين وحذف بقي الفاء واللام بعد لحوق تاء الضمير، قلت وزنه إيش؟ فلت. نعم، إذا حذف مثلا حرف أو أكثر من الموزون يحذف ما يقابل ذلك الحرف من الميزان أيضا. وكذلك إذا قلت الدحرجة على وزن فعلل، فالدال هو إيش؟ فالدال هي فاء الفعل، والحاء عين الفعل، والراء لام الفعل الأولى، والجيم لام الفعل الثانية. وكذلك حكم الزوائد في الرباعي، مثلا تدحرج وزنه تفعلل، انظر جاء الفاء عين يعني اللامان، ولكن تا جاء بنفسها وعينها، وزن تدحرج تفعلل. وكذلك سائل الأمثلة الرباعية والثلاثية كلها. فإذا عرفتم هذه القاعدة فأصول الحروف الكلمة التي هي تقابل بفاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل وما عدا هذه الحروف زوائد، فلتعرفوا هذا. نبدأ الآن بشرح كلمات المتن. المتن هو لإبراهيم الزنجاني أو لعبد ابن عبد الوهاب أو لعبد الوهاب ابن إبراهيم. يعني في الاسم الشيخ صاحب هذا المتن اختلاف كثير، ما ندري بالضبط ما هو الصحيح. وكذلك في ألقابه، قيل برهان الدين، قيل عفيف الدين، قيل عز الدين، وهكذا. فإذن هناك إما إبراهيم أو عبد الوهاب. زنجاني، زنجان هو بلدة بقرب قزوين، أصله بالفارسي زنجان بالقاف، ولكن أبدلت القاف بالجيم في العربية فصار زنجان أي زنجاني. وكذلك هذا التبديل يأتي، مثلا نرجس أصله نرجس، نرجس بالفارسي، نرجس أصله نرجس، ولكن بدلت القاف بالجيم صار نرجس. لجام أصله لجام، بدلت الجيم بالقاف فصار لجام، وهكذا. جيلان، جيلان كان جيلان، هكذا. فالشيخ يقول: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير. قال الشيخ: اعلم، وما قال افهم ولا اقرأ ولا اعرف، ما قال، لأن افهم يقال في الكلام السابق، واعرف يقال في الجزئيات، المعرفة تستعمل في الجزئيات، والعلم يستعمل في الكليات. فيقال عرفت زيدا، ما يقول علمت زيدا، هذا أكثرية يعني تقريبا. يعني كذلك اقرأ ما يلزم من القراءة الفهم، فلأجل هذا اختار الشيخ اعلم. اعلم أيها المتعلم أن التصريف أي هذا اللفظ، ما معناه في اللغة العربية؟ إذا جاء كلمة في اللغة المراد منها اللغة العربية، أن التصريف في اللغة العربية التغيير مطلقا. وقال الشيخ بالتصريف لا بالصرف، لأن لأن التصريف أكثر حروفا من الصرف، وكثرة الحروف تدل على كثرة المعاني أي تغيير الكثير. يعني التصريف لغة التغيير، كما في قوله تعالى وتصريف الرياح، أي تغييرها من حال إلى حال، ومن جهة إلى جهة، ومن حرارة إلى برودة. نعم بارك الله. وفي الصناعة أي معنى التصريف لا معنى الصرف، لأن علم الصرف قد بينا لكم تعريفه، وهو علم بأصول بارك الله يعرف بها أحوال أبنية الكلمة من صحة وإعلال وأصالة وزيادة ونحوها. أما الشيخ هو يبين في الإصلاح التصريف، التصريف في الصناعة أي في إصلاح أرباب هذا الفن، ما هو تحويل الأصل الواحد أي تغيير أصل الواحد. ما هذا الأصل الواحد يتغير؟ وهو المصدر. ولكن الشيخ اختار الأصل الواحد، ما قال المصدر، لأن في الاشتقاق اختلاف بين الكوفيين والبصريين، والبصريون يقول الأفعال مشتقة من المصادر، سمي المصدر بالمصدر لصدور الأفعال منه. أما الكوفيون يقول لا، الفعل هو الأصل، هو المشتق منه. فلأجل هذا الاختلاف يذكر الشيخ أصل الواحد ما يقول المصدر، يعني كي يكون أعم من المصدر وغيره، ويشمل قول البصريين والكوفيين. إذن التصريف في الصناعة ما هو؟ تحويل أصل الواحد وتغييره إلى أمثلة مختلفة أي أبنية مختلفة، كما قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: تغيير بنية لمعنى قصد، تغيير بنية لمعنى قصد تصرفها كجعل جود أجود، وهو من الحرف وشبهه امتنع، ومن يصرف ومن يصرف ما سواه ما سواهما يطع، وهو من الحرف وشبهه امتنع ومن يصرف ما سواهما يطع. فإن التصريف لا يأتي في الحرف ولا فيما يشبه الحرف كالأسماء المبنية والأفعال الجامدة. إذن أمثلة مختلفة، ما هي أمثلة؟ مثلا الذي ذكرنا لكم: الماضي والمضارع والأمر والنهي والنف والجحد واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة واسم التفضيل. هذه الأمثلة المختلفة، يعني أمثلة مختلفة كلها تشتق من المصدر. لماذا تشتق؟ لمعان مقصودة، أي لماذا؟ لمعان مقصودة، أي مقصودة من إيش؟ من هذه الأمثلة المختلفة. المعاني تقصد من الألفاظ، إذا كان المعاني مختلفة في ذهن الإنسان فلا بد لهذه المعاني المختلفة الألفاظ المختلفة، فلا بد من معرفتها من أين أخذت تلك الألفاظ. إذن معاني مقصودة عند المتكلم من هذه الألفاظ المختلفة التي ذكرناكم من الماضي والمضارع إلى آخره. لا تحصل هذه المعاني المقصودة إلا بها، أي لا تحصل تلك المعاني التي قصد المتكلم إلا بها، أي بهذه الأمثلة المختلفة. مثلا أراد المتكلم الضرب في زمان الماضي، كيف يقول؟ لابد يقول ضربه. إذا أراد في زمان المستقبل لابد يقول يضرب أو اضرب. إذا أراد وصف الضرب للفاعل يش يقول ضارب، إذا يقول المضرب يقول مضرب، هكذا إلى آخر ما ذكرنا لكم من الأمثلة. إذن علم الصرف يحتاج إليه لأجل هذه الأمور، لأن المتكلم يحتاج في حصول معاني المقصودة عنده إلى معرفة الألفاظ التي تدل على تلك المعاني. فإذا عرف يعني متكلم الألفاظ التي تدل على تلك المعاني فهو يعرف تلك المعاني المقصودة من تلك الألفاظ بالسهولة، وإلا يتحير بأي كلمة يتكلم في هذا المعنى. لا بد إذن من معرفة تلك الألفاظ، وهذا هو الاشتقاق وهذا هو التصريف. إذن التصريف علم يحتاج إليه خصوصا المشتغل بالكتاب والسنة، حتى لا يكون فيه عنده حتى يكون لا يكون عنده اللحن، لأن غرض النحو هو حصول المعاني المقصودة، وكذلك صيانة اللسان عن اللحن والخطأ في الكلمات العربية. فلا بد للإنسان من معرفة علم النحو خصوصا للمشتغلين بالكتاب والسنة، حتى يكونوا على بينة من معرفة كلمات العربية بالتمكين. يقدم كلمة إلى إيش؟ يقدم الكلمة إلى أبواب الصرفية، ثم يعرف مضانها، ثم يعرف مفهومها بالدقة، ثم ما يخطي في معرفة معنى الكلمة وفي معرفة يعني موضع الكلمة ما يخطي، فيكون عباراته صحيحة. ولا هذا القدر، نكتفي إن شاء الله. وعندكم أسئلة، تفضلوا. شيخنا الله يحفظكم بارك الله فيكم. السؤال شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل بين علم النحوي، هل علم الصرفي متفرع من علم النحوي أو هو علم قائم بذاته؟ بارك الله. وإن كان بعض الخلطيات موجودة بينهما في بعض الأشياء، مثلا النواصب والجوازم، هذا بينهما، إلا أن أصل العلم متفرق، فإن النحو يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم، أحوال أواخر الكلم، وهذا العلم يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم، نفس البناء لا عن آخرها. كذلك مثلا اعتماد النحويين على آخر الكلمات من رفع ونصب وجر وسكون وإعراب وبناء، وهذا لا، اهتمام الصرفيين على بنية الكلمة، هل الكلمة هو صحيح أو مضاعف أو محموز أو مثال أو أجوف أو ناقص أو لفيف، هكذا. نعم. شيخ أنا أحسن إليكم. كيف نسأل الشيخ نوصل لكم؟ لحظة الشيخ الكريم بارك الله فيك، الشيخ يشترط الله يحفظك مرحبا أن الأسئلة توصل للقارئ على الخاص، والقارئ هو الذي يعني يطرح هذا هو الطريق، الأسئلة التي يرى مناسبة للشيخ، لكن بعض الإخوة بما أنه جديد ما يعلم بالشروط. نعم هذا الذي يشترطه الشيخ، إذا عندك سؤال ترسله على الخاص للقارئ الذي يقرأ. نقودكم أيها الإخوة الكرام، هذه يعني تنظيم جديد جيد ممتاز، إذا أحد عنده السؤال يرسل السؤال إلى القارئ، والقارئ يقرأ السؤال بالضبط بالدقة، نحن نسمع ثم إن شاء الله نجيب على هذا السؤال إذا أراد الله. مرحبا بكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أحد الإخوة الأخ أحمد وفقه الله يقول ما هو المترتب على الخلاف في أصل الاشتقاق؟ على خلاف أصل الاشتقاق؟ ما فهمت. يقول ما هو المترتب على الخلاف في أصل الاشتقاق؟ لا يترتب شيئا كثيرا، إلا أن هناك الفعل إذا كان أصلا، لماذا؟ لأن عمل المصدر تابع لعمل الفعل فقط، يعني إذا كان فعل له عمل والمصدر يعمل، إذا فعل لا يعمل مصدر لا يعمل. كذلك إذا كان الفعل فيه مثلا إعلال والمصدر كذلك يأتي فيه الإعلال. إذا لم يأتي إعلال في الفعل لا يأتي إعلال في المصدر. يعني إذا الفعل هو الأصل عند الكوفيين بهذا السبب. أما المصريون يقول لا، مصدر هو محل صدور الأشياء والمصدر هو الأصل، والأفعال كلها تصدر عن المصادر. وكذلك عندهم بعض الأقوال والتفصيل في مراحل الأرواح إن شاء الله نبين لكم في ذلك الكتاب. نعم، ليس هناك اختلاف. نعم نعم. كل الأخ يعتذر جزاه الله خيرا، يقول ما كنت أعرف عن هذا التطبيق شيئا، ويرسل سؤالا يقول ما سبب اعتمادهم الفاء والعين واللام كميزان للكلمة؟ نعم، أو كميزان آسف للكلمة، ما سبب اعتمادهم الفاء والعين واللام كميزان للكلمة؟ وما الفرق بين ميزان الأفعال وميزان الأسماء؟ لا فرق، إلا أن هناك الفعل مثلا، أولا نقول لكم لأن هذه الحروف الثلاثة من ثلاثة مخارج المعروفة، الفاء من الشفتين، واللام من وسط الحلق وسط اللسان، والعين من الحلق. وهذه المواضع الثلاثة يعني مواضع مخارج، فأخذوا من المخرج مثلا الأول الفاء، من الوسط اللامة، ومن الأخير العين. هذا هو السبب. ثم أما وزن الفعل والاسم، نعم الاسم لا فرق، كله فاء وعين ولام، إلا أن وزن الفعل إما ثلاثي أو رباعي لا يكون أكثر من هذا. أما الاسم يأتي فيه خماسي وسداسي أيضا، كسفرجل وجحمرش خماسي وسداسي، لكن الفعل ليس فيه إلا الثلاثي أو الرباعي. نعم. طيب شيخنا، هذا يتفرع عن هذا السؤال وهو سؤالي الله يحفظكم. نعم. الآن يعني أيهما أكثر استعمالاً، يعني تصريف الأفعال أم الأسماء شيخنا؟ تصريف الأفعال هو الأكثر، لأجل هذا بدأ المؤلف بتصريف الأفعال. أما تصريف الأسماء قليل، أسماء المغربة متمكنة، وأما تصريف الأفعال كثير، لأجل هذا بدأ المؤلف بتصريف الأفعال، وهذا هو غالب يعني في كتب الصرف يبدأون بتصريف الأفعال. نعم. طيب شيخنا الله يحفظكم، أيهما أهم لطالب العلم؟ نعم. المبتدئ بارك الله فيكم، علم الصرف أو علم النحو، أيهما يبدأ به؟ الصرف أم العلوم والنحو أبوها. من يربي الإبن في أول الوهلة، الأب أو الأم؟ الأم. الأم. إذن الصرف أم العلوم والنحو أبوها. في بدء الأمر طالب يبدأ بعلم الصرف، بعدما يفهم أشياء من الصرف يبدأ بعلم النحو. فإذا لم يكن الأب والأم فلا يأتي هناك الولد ولا النتيجة. نعم بارك الله. الله أكبر. لا بد من الجمع بينهما يعني. يعني الطالب العلم لا بد له أن يكون متمكن في الصرف والنحو حتى يعرف الكتاب والسنة. ومن غير الصرف والنحو بالتمكين والضبط لعل يفهم يستفيد استفادة كالعامي. أما استفادة صحيحة دقيقة فهما يعتمد ذهنه عليه، هذا لابد يحتاج إلى هذين العلمين. يعني هذا قال الناس النحو في الكلام كالملح في الطعام، النحو في الكلام كالملح في الطعام. الطعام بغير الملح يؤكل ولكن من غير يعني رغبة. نعم بارك الله. طيب شيخنا الله يحفظكم، يعني لماذا نرى يعني الواقع الآن بين العرف بين طلبة العلم شيخنا الإقبال على النحو أكثر من الصرف؟ يعني هل لصعوبة علم الصرف عليهم أم لعدم معرفة يعني فضل هذا العلم شيخنا؟ بارك الله. ظنوا أن علم الصرف صعب، ظن هذا ظن منهم ليس صعبا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لكن أدخلوا في الصرف، هناك في الصرف أشياء سهلة، كلها سهلة إذا عرفتم هذه أبواب السبع، سبع أبواب إذا عرفتم هذه الأبواب السبعة من الصحيح والمضاعف والمحموز والمثالي والأجوف والناقص واللفيف، فتعرف جميع الكلمات العربية إذا وردت عليك. ما من كلمة إلا أن تعرف مخرجها ومضانها واستعمالها ومفهومها الصحيحة. نعم بارك الله. طيب شيخنا الله يحفظكم، يعني طالب العلم الذي يريد هذا العلم المبارك المصرف شيخنا كم يحتاج إلى كتاب حتى يضبط هذا العلم نوعا ما؟ يعني هل يكفيه كتاب أو كتابين؟ ثلاثة كتب لا بد في كل علم من هذه العلوم، ثلاثة كتب، كتاب كتاب كتاب في الصرف، كتاب كتاب كتاب في النحو، وإن كنت فارغا فما زاد فأنت بالخيار. أما احتياجك يرفع بإذن الله في ثلاثة كتب، وتكون متمكن من ضبط علم الصرف بالكتب الثلاثة فقط، لكن قراءة متينة، قراءة يعني بالوعي، لا أقرأ تقرأ وأنت في الغفلة في قلبك، لا هكذا ما ينفع. يعني كل العلوم مثلا ذكرنا لكم هكذا، ثلاثة كتب في الصرف، ثلاثة في النحو، وثلاثة مثلا في الأصول، وثلاثة في البلاغة، هذه لابد، وكذلك ثلاثة في التفسير مختصر ثم المطول ثم أطول، كذلك في الحديث لا يخالف عليكم جميع كتب الحديث يحتاج الإنسان إلى قراءتها وإلى معرفتها، هذا أمر مبين. نعم بارك الله. طيب شيخ أنا أفضل شرح على المتن الذي هو بين أيدينا، نعم، يستفيد من الطالب المبتدئ الشروح القدماء، شروح القدماء سواء كان من سعد تفتزاني أو من قيلاني أو من غيرهما، شروح كثيرة. أما شروح الجديدة رأينا اليوم بعض الأشياء في بعض الكتب من المعاصرين، استغربت أين انصرفوا منها. الله نعم شيخ. نعم بارك الله. طيب أخو بعض الإخوة شيخنا أسأل يقول أفضل يعني تحقيق لهذا المتن الذي بين أيدينا وأفضل بارك الله فيكم تحقيق للشرح تنصحون به؟ شرح سعد تفتزاني. ولا التحقيق شيخ أنا النسخة التي أنا صورتها هذه تعتبر طيبة؟ أرسلتها في المجموعة؟ طيبة نعم طيبة، لو وجدت تلك النسخة في السوق نسخة طيبة نعم. طيب شيخ أنا أحسن الله إليكم وشكرا لكم، ما في أحد من الإخوة أرسل أسئلة؟ ما أرسل؟ أي نعم هذه الأسئلة التي